رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر الأنصار. لا جنود ولا سلاح ولا عتاد. وقاية الله قد أغنت عن عدد من الدروع وعن عال من الأسر. وقاية الله قد أغنت رسول الله وصاحبه عن عدد من الدروع ومن الجنود وعن عال من الأسر. سلاح لكنهم يموتون. وقاية الله. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهما في الغار يسمعان حديث المشركين. ويقول أبو بكر في همس: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وينزل القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون، وأنا أقرأ هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنظر إلى مؤامرات الكفار والأشرار والفجار من اليهود وأعوانهم. أنظر وأقول: لئن تآمر هؤلاء فنحن لا نسمع أو لا نتوقع منهم إلا تآمرا. لكن هل يقابل التآمر بخنوع أو بخضوع أو برجوع عن المبدأ أو بوضع أيدينا معهم في أيديهم الملوثة؟ هل يقابل هذا بهذا؟ أقول وبالله التوفيق. لقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، عقد مع اليهود صلحا وعقد معهم وثيقة. اليهود ومن مع اليهود وأمتهم أمة واحدة، لهم نفقتهم ولهم دينهم. وضع هذه المواثيق وقال في نهاية الصحيفة: هذه الصحيفة مرجعها إلى الله وإلى رسوله، والذي يخرج عليها لا يحكم فيها إلا الله وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرى الذي يخرج على الصحيفة سواء كان من المسلمين أو من اليهود الذين معهم هذا العقد، فمرجع هذا وحكم هذا إلى الله وإلى الرسول. لكن المسلمين الآن وقد أصبحوا ضعفاء، بل وأصبحوا أذلاء، في أي مشكلة من المشاكل يرجعون؟ هل يرجعون إلى الله ورسوله؟ هل يرجعون إلى تحكيم الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة؟ إنما يرجعون لأعداء الله. وأقول للمسلمين في كل مكان: إن الغرب لا يستطيع أن يحل مشاكل العالم، وهو عاجز أيضا بعمد عن أن يحل مشاكل المسلمين في كل مكان. إن الغرب لا يأتي، ليس مؤهلا لحمل رسالة العدل والأمن والسلام. والدليل على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إن الغرب قد عاث في الأرض فسادا وأفسد في كل ضرب من ضروب الأرض،

من السفهاء والبلهاء ولا أن يأتي العباد من الأنبياء. مع القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهم كفار. ويقول عز من قائل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهم مفسدون. وأقول لأولئك الذين يعيشون في وهم أو يعيشون في أمل أو عندهم شيء من الآمال العريضة لأن تحل مشاكلهم على أيدي أعداء الإسلام، لا يمكن أبدا أن تجدوا هذا، فقد فعل من هو قدوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تتصورون للأعداء، وكان خير قدوة وخير أسوة لنا، لكن الأعداء تآمروا على قتله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ويقول عز من قائل عن الكفار: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. أيها الإخوة الأحباب، في دولة الهجرة ميزان للبشرية كلها. أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم فساد القلوب، وأقى بين النفوس، وألف بين المتخاصمين وجعلهم متحابين في الله، وجعلهم متحابين في الله. ألف بين المتخاصمين بالأوس والخزرج، وجعلهم متحابين في الله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. في النهاية أقول: المؤهل لرعاية البشرية ولنشر الخير للبشرية هو الإسلام، متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، سيكون إن شاء الله قريبا، بعد أن ذاق الناس ويلات الغرب ومكيال الغرب في القضايا بمكياليه، لأن الهوى هو الذي يحكم الغرب. سوف يعلم العالم أجمع عن قريب أن جند محمد لن ينسوا رسالة الإسلام، ولن يتركوا العالم يعيش في الضلال والفساد، لأنهم أمة أخرجها الله كما أرادها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة الأمور العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم سدد خطاهم في الخير. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم إذا عرفوا وتذكرهم إذا نسوا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل العام القادم عام الإسلام وعام خير على المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم، وشتت شمل أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احصِ أعداء الإسلام عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.